قد قال قد كان في من كان أناس محدثون أي ملهمون، وإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أحسن ما ذكروا في معنى المحدث أي الملهم، كأنه يحدث بوحي الله وكأنه تحدثه ملائكة الله، وذلك بأن الله يفتح عليه فتحا كأنه محدث. عمر رضي الله عنه وافق الحق وهدي إليه من ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسارة، وأخذ عليه الصلاة والسلام برأي أبي بكر، فنزل القرآن موافقا لعمر رضي الله عنهما، وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحجب نسائه عن الناس، يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك يا رسول الله، فنزل القرآن موافقا لعمر في مسائل عديدة، وقد جمعها السيوطي رحمه الله في رسالته الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر. وهذا التحديث يدخل في الكرامة، لأنه يأتي بأمور لا توافق العادة، بل إنها خارجة منها، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ودون ذلك ما يفتح الله من أنواع العلوم والمعارف ودقة الفهوم والاستنباطات على من شاء من عباده سبحانه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون فإن كان في أمتي فعمر. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعمر بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري عن محمد بن عثمان. وهذا فيه تعظيم أولياء الله الذين هم أهل الكرامات، أنهم أولياء الله فلا تصح معاداتهم ولا أذيتهم ولا التعدي عليهم ولا ظلمهم، فإن من فعل ذلك كان لله خصما وكان لله حربا. والكرامة في لا تكون إلا في الأولياء، أولياء الله. فمن أولياء الله؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والناس في الكرامات أي في من وقعت عليهم الكرامات أقسام ثلاثة. فالقسم الأول من تأتيه الكرامة فلا تزيد من شأنه من حاله شيئا، بأن يكون على حال من الاستقامة لا تزيده الكرامة شيئا لما هو عليه من الكمال، كما وقع ذلك للكمل من عباد الله من الصحابة وغيره. ومنهم من تأتيه الكرامة فلا تزيده شيئا لغفلته وإعراضه، وهؤلاء تكون الكرامات في حقهم استدراج واستمهال. القسم الثاني من تأتيه الكرامة فتزيد في إيمانه وتفقده ما بينه وبين ربه، فتكون الكرامة له نفحة، وهذا في المؤمنين أيضا. قسم ثالث من تأتيه الكرامة فتكون سببا في هلاكه وضلاله وغوايته، إما أن يعجب بها أو يفتخر ويرائي بها، فكانت الكرامة عليه والحالة هذه وبال. وهذا شأن المدعين للولاية من أهل الخوارق، يدعون بالكرامات إما لهم أو لغيرهم، فتكون عليهم الكرامة منقمة ومفسدة في دينهم وعقائدهم. نعم. صلى الله عليك. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحزوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري القمي رحمه الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنه قال أقحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل 3 سنين، فقال الملك ليرسلن السماء علينا أو لنؤذينه، فقال له جلساؤه كيف تقدر على أن تؤذيه أو تغيظه وهو في السماء؟ قال أقتل أولياءه من أهل الأرض فيكون ذلك أذل له. قال فأرسل الله السماء عليهم. أعوذ بالله. هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء أدب مع الله. وما حصل من إرسال السماء لو تم فهذا من الاستدراج والاستمهال، وإلا فإن الله لا يغيظه أحد ولا يغيظه أحد، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد أن أذية عباد الله أذية لله، ولم يؤذن الله عز وجل بحرب منه إلا بذنبين عظيمين، بأكل الربا وبأذية أوليائه المؤمنين. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال سمعت الحسن بن الربيع قال سمعت ابن المبارك بالمصيصة وذكر علي بن الفضيل فجعل يذكر مناقبه. قال فسأله رجل عن حديث فقال دعنا، فإن محمد بن النضر الحارثي كان يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ونزول الرحمة عند ذكر الصالحين من وجوه، منها أن الله يحبهم فهم أولياء، فإذا كان عداؤهم ومعاداتهم أذى فإن محبتهم ليست أذى وإنما رحمة. ومنها أنه في ذكر شأنهم يزداد إيمان المؤمن، وهذا تجدونه إذا ذكر الصالحون وقصصهم زاد المؤمن إيمانا بالله ورغبة فيما عنده متمنيا للقائه وزهدا في الدنيا. وفيها أيضا أن فيها تنشيط للقلوب والنفوس، ولهذا لما قال سأله عن حديثه قال دعنا منك فإن ذكر الصالحين رحمة، لما يبعث في النفوس من الهمة ومن الحب ومن الولاء التي تقرب إلى الله جل وعلا، وهو تنويع فيما تشتهيه النفوس من العلم تارة والوعظ والموعظة والتزكية تارة أخرى. نعم. سياق ما شهد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من الكرامات. أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان بضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. واللفظ لحديث بهز صحيح على شرط مسلم استشهد به البخاري. الله أكبر. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وعلي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخرا حدثا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة الظلمة ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. وهذه كرامة لأسيد ابن حبير الأشهلي الأوسي ولعباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنهما، وتكرر نحوها لأبي الطفيل بن عامر الدوسي لما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن ينقلب إلى قومه دوس وطلب من النبي أن تكون له آية، فجعل الله له آية في صوته من يوم ما أقبل منهبطا عليه من الجبل إلا والنور في صوته. هذا من الله جل وعلا كرامة لعباده، لاحظوا لم يتحدوا بها ولم يفاخروا فيها ويراءوا بها، وإنما كانت من أثر تصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قولهم إن الكرامة للولي تابعة لنبوة النبي، وهي فرع من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وأسيد بن حضير من فضلاء الصحابة وعقلائهم، وكان هو وابن عمه سعد بن معاذ يتعاقبان رئاسة بني عبد الأشهل في رئاسة الهوس في رئاسة الأوس، وكان السيد قبل سعد بن معاذ حضير أبوه. فلما قدم مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة وهو وافد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قبل مهاجره إلى المدينة، أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فقال لابن عمه أسيد بن حضير قم إلى هذا الرجل فإنه أغرى بسفهائنا فليكف عنا وإلا أريناه ما يكره. فلولا قرابتي أسعد بن زرارة لقمت عنك ابن خالته. فأخذ أسيد بن حضير حربته وأقبل، وإذا مصعب بن عمير وبجواره أسعد بن زرارة يحدثان الناس، فأصغى أسعد بن زرارة إلى مصعب قال هذا سيد قومه فأر الله فيه خيرا، فوقف عليهم أسعد متوحشا حربته، وقف عليهم أسيد بن حضير متوحشا حربته، فقال يا هؤلاء أتيتم وأغريتم بنا الناس فكفوا عنا وإلا أريناكم ما تكرهون منا. فرفع إليه مصعب ابن عمير رأسه قال أو غير ذلك أيها الشيخ تسمع منا، فإن أعجبك ما سمعت وإلا كففنا عنك. فقال أنصفت، ثم غرس حربته في الأرض وجلس واستمع، فتغير وجهه وتأثر، يقول أسعد بن زرارة فرأيت تباشير الإيمان على وجهه، ثم قام قال إني مرسل إليكم سيد هذا الحي. فأقبل أسيد بن حضير على سعد بن معاذ في مجلس قومه بوجه غير الوجه الذي أدبر به عنهم، فقال لو ذهبت إليهم يا سعد وسمعت منهم، فعرف أنه يريد أن يسمع منه. فأخذ سعد حربته وأتى إليهم فقال مثل ما قال أسيد بن حضير، فأجابه مصعب بمثل ما أجاب أسيد أو تجلس وتستمع منا فإن أعجبك ما نقول وإلا كففنا عنك. قال أنصفت، فغرس حربته وجلس يستمع حتى أدخل الله عز وجل دينه إلى قلبه وآمن، ورجع إلى قومه وقال يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم علي حرام ونكاح نسائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الذي دخلت فيه، وأعلنها رضي الله عنه، فكان أول حي دخل في الإسلام، لم يمس الليل إلا وقد دخلوا جميعا في دين الله عز وجل. فهذه كرامة لأسيد بن حضير في سابقته، وفيه خصوصيتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. أخذوا معه هزيعا من الليل يتحدثان معه، ثم لما قام ينقلبان بأثرة حديثهم مع رسول الله وبركة إيمانهم به، وهم في ليلة ظلماء حندس أي شديدة الظلام، فإما أنها في أواسط الشهر لكن دونها غيم، وإما أنها في أوائله أو في أواخره في إسرار القمر. ويقال لليلة شديدة الظلام أنها ليلة حندس أو حندس. فانقلب وجعل الله عز وجل على طرف صوته أحدهما نورا، فلما انفرقا انقسم النور حتى بلغ كل واحد منهما إلى أهله. والمدينة شرفها الله كانت كثيرة الهوام، الهوام الحياية والعقارب وذوات السموم، إنما نقصت في الأيام الأخيرة لما كوفيت. ولا أذكره ونحن صغار كثيرا ما نقتل هذه الحياية والعقارب تدخل علينا بيوتنا. أذكر مرة ما فوجئنا ونحن نتغدى إلا والحية تقتل علينا، حتى التفت عدة التفاتات حتى طويلة أذكرها وأنا صغير. المقصود أنها كثيرة الهوام، ومع ذلك هذا النور طمأنينة من الله عز وجل لعباده، وهي من الكرامات. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي وعمر بن زكار وعبيد الله المقري قالوا أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. واللفظ لحديث عمر بن زكار أخرجه البخاري عن علي بن مسلم. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو نزلت للقرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا في فضل البراء رضي الله عنه، ولم يرد أن يمدح نفسه، فإنه كان ندي الصوت، وأسيد بن حضير كذلك كان ندي الصوت بالقرآن، تنزلت الملائكة كأنها غمامة وهو يقرأ القرآن، وربما ظهر أثر ذلك في دوابهم في خيلهم وفي بهمهم. هذه من الكرامات التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الدباجي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أنه كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال فقرأت ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى بني مضطجع قريب منه، فجالت جولة فقمت ما لي هم إلا ابني يحيى، فسكنت الفرس ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني يحيى، ثم قرأت فجالت، فرفعت رأسي فإذا شيء كهيئة الظلة فيها المصابيح تقبل من السماء، فهالني فسكت فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اقرأ أبا يحيى، فقلت قد قرأت، فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابن يحيى، فقال اقرأ أبا يحيى، فقلت قد قرأت، فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابن يحيى، فقال اقرأ يا ابن حضير، فقلت قد قرأت يا رسول الله، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالني، فقال تلك الملائكة دنوا لصوتك ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. الله أكبر. وهذه من الكرامة وهي واقعة والحمد لله لأهل الإيمان في مجالس العلم ومجالس الذكر، فإن الملائكة تحفهم وإن لم يروها كما أخبرنا بذلك الصادق، تحفهم بأجنحتها حتى تبلغ السماء، وهم ينادي بعضهم بعضا إلى هذه المجالس في حضورها وشهودها والتلذذ بها. ولهذا الصلاح في الدنيا يقرب المؤمن من حال الملائكة، والشيء بالشيء يتقارب، كما أن الفساد والشر يقرب صاحبه من الشياطين. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر رضي الله عنه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا أي تأتيه بالخبر. نعم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وهو جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزولا ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى نزلوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه تمرا تزودوه من تمر المدينة، فقالوا هذا من تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما آنسهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم رضي الله عنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك، قال فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصم رضي الله عنه في 7 نفر، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر رضي الله عنهم، فأعطوهم العهد والميثاق إن نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجروه فأبى أن يتبعهم فضربوا عنقه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث بن نوفل، وكان قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث يستحد بها فأعارته، قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه، قالت فأخذه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعا عرفه في والموسى في يده، فقال أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل إن شاء الله، قال فكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه، قال ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، قال فصلى ركعتين، ثم قال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، قال وكان أول من سن الركعتين عند القتل، ثم قال اللهم أحصهم عددا، ثم أنشد ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، قال وبعثت قريش إلى عاصم رضي الله عنه ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله تعالى عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء منه. أخرجه البخاري من حديث هشام عن معمر. الصحابة رضي الله عنهم مواقفهم عظيمة وآثارهم جليلة، وقد حصل لبعضهم هذه الكرامات، فمنها ما كان لقائد القوم وسيدهم عاصم بن ثابت أن الله جل وعلا حمى جسمه من الكفار بالدبر حمته، ومنها ما وقع لخبيب بن عدي من أنه أكل قطفا من عنب في وقت ليس فيه العنب، حتى قالت امرأة المرأة من بنت الحارث ابن نوفل إنه رزق من الله رزقه إياه، نظير ما وقع لمريم عليه السلام. وهذا من الفضائل ومن الملح في هذا الحديث والنوادر أنه حديث رواه النبي عن الصحابي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدث الناس بخبر خبيب بن عدي، وفيه أنه صلى ركعتين فأقر النبي ذلك، وفيه قوله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. كل ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أجزاء الشلو ممزعي. وفيه ما من الكرامة أن الله أخبر رسوله بما وقع له وصبر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الهيثم الأنباري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب، فإذا رجعنا إلى أهلنا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الخلاء لصافحتكم الملائكة حتى تضلكم بأجنحتها عيانا. قال عبد الرزاق قاله أو غيره ساعة وساعة. نعم، فالكرامة إنما تحصل بالعبادة والطاعة وصحة القصد وحسن الاتباع. ولهذا قالوا يا رسول الله إن إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب من الإقبال على الخير والحرص عليه، فإذا رجعنا إلى أهلنا وعافسناهم رجعنا إلى ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم طيبا خواطرهم ساعة وساعة لو أنكم تبقون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. دل على أن الكرامة إنما هي حقيقة من أثر الطاعة وأثر الاستقامة. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أولياء الله الذين يكونون من بعده ومن عرفهم من أصحابه وتابعيه بنعته لهم وهيئته وصفته إياهم، ومنهم أويس القرني. هذا الموضع الذي قدم في ذلك في حديثه في أول الجزء أنه قدم، وحقه في هذا الموضع في فضل أويس القرني ممن ذكرهم النبي بأعيانهم أو ذكرهم برسمهم وأوصافهم، اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وعبيد الله بن عثمان بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ أنت بها بر؟ قال نعم. قال وكان بك وضح فبرئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال نعم. قال نعم. هذا كل الأسئلة الأربعة تدل على صدق أويس، على أنه صادق على وجهه، لا يماري ولم يستغرب الأسئلة، أجاب على البديهة لأنه صادق رضي الله عنه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن، ثم من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة وهو بها بر، لو أقسم على الله تعالى لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له، إلى هاهنا اتفقا. زاد ابن القاسم في حديثه قال أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ قال لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، قال فقال له عمر كيف رضي الله عنه كيف تركت أويسا؟ قال رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن له والدة وهو بها بر وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قدم الرجل الكوفة أتى أويسا فقال استغفر لي فقال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. قال فاستغفر له. قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه حتى أتى الجزيرة فمات بها. قال أسير وكسوته بردا فكان إذا رآه عليه إنسان قال من أين هذا البرد لأويس. أخرجه مسلم عن بندار ومحمد بن المثنى عن معاذ. هذا أصح ما جاء في أخبار أويس القرني، وتأتي فيه أخبار أخرى ضعيفة وغريبة، إنما هذا الذي جاء في صحيح مسلم من رواية أسير بن جابر عن عمر أصح ما ثبت فيه. واستغفر له أي طلب من الله ودعا الله له بالمغفرة، اللهم اغفر له اللهم اغفر له. وفيه قوله أنت حديث بسفر صالح العمرة، يعني أنت من نطلب منك الدعاء بالمغفرة، ومع ذلك لم يمنعه. وفيه تواضعه وبذاذته، فإن البذاذة من الإيمان، حتى ما كان يتميز إلا بأنه رث الهيئة، حتى إن أسير بن جابر لما كساه البردة عرف بها بين الناس من أين هذا لأويس القرني. وشأن المؤمن التواضع والتخفي، ولما فطن له الناس هرب، وكان عمر يحب أن يبقى عنده فقال بل أخرج يريد الجهاد، فأكتب لك إلى عاملنا في الكوفة، قال أكون في غبرات الناس، أي في دهمائهم لا يفطن لي، لتواضعه وتخفيه. فطن له الناس في الكوفة فخرج إلى الجزيرة، وكانت يومها ثغور المسلمين. وين الجزيرة؟ تعرف إلى الآن بهذا الاسم، وهي ما بين دجلة والفرات، تسمى بالجزيرة، وهي من أخصب الأماكن. كان الناس إذا أقحطوا في الجزيرة وفي نجد على جهة الخصوص ولهم بهم أو دبش نهجوا إلى الجزيرة، وخرجت إليها قبائل واستقرت فيها. أرض خصبة فيها الكلأ وفيها المياه، وأشهر نواحي الجزيرة الموصل وربيعة، هذه أشهر نواحيها، وكان فيها ثغور المسلمين، فيها نصيبين وفيها غيره. خرج ومات بها رضي الله عنه ورحمه. مستجاب الدعوة هو الذي لو أقسم على الله لأبره، تكون له دعوة مستجابة لما بينه وبين الله. والكرامة في إيش؟ في استجابة دعوته. فإذا قحطوا استسقى الله لهم فنزل المطر، إذا دهموا من العدو استنصر الله فنصرهم الله، هذه الكرامة في أثر إجابة الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي قال حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشفعن رجل من أمتي في أكثر من مضر. قالها الثانية. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن تميما من مضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفعن رجل من أمتي لأكثر من بني تميم ومن مضر، وإنه أويس القرني. وش قال المحشي عندك؟ قال حديث منكر ذكره وذكره قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أبي تعالى رحمه الله تعالى هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث، نظرت في أصله إلى وقال وذكره الحافظ الذهبي في السير وقال هذا حديث منكر تفرد به الأعين وهو ثقة، انتهى. الحديث المنكر عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف ثقات، فيحكم على حديثه بالنكارة، فإذا خالف الثقة الثقات حكم على حديثه بالشذوذ حيث لا يمكن الجمع. ويشهد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين أويس، أو إن من خير التابعين أويس. وفيه نعلم أن وصف التابعين والصحابة وصف شرعي مرده إلى الله وإلى رسوله. وذكر مضر لأنها أوسع بطون العرب وقتها، وأوسع بطون مضر تميم، فإنهم قبل عهد النبوة أربع قبائل كبار: الرباب، وهم سبع قبائل ترابوا على بني عمومتهم في قصعة من دم، عكل وتيم وثور وعدي وعمر، سبع قبائل ترابوا على بني عمرو على بني عمومتهم في ربة من دم فسموا بالرباب. وبنو عمرو وبنو سعد، ومنهم الأحنث بن قيس وعمه قيس بن عاصم المنقري، وبنو حنظلة، دل على كثرتهم وانتشارهم. فلهذا جاء فيهم الوصف تكثيرا، أن الله يخرج من النار أو يقبل الشفاعة لرجل واحد يشفع في مضر، كثرة من يقبلهم الله جل وعلا به. وهذه من الكرامة التي يجعلها الله لعبده بسبب الإيمان والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو روح محمد بن زياد بن أبي فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال: يخرج من النار بشفاعة رجل ليس بنبي أكثر من ربيعة ومضر. قال أبو روح: وحدثنا فضيل عن هشام عن الحسن أنه قال: هو أويس. الله أكبر. هذا وجه ثاني من غير وجه رواية أبي صالح كاتب الليث من طريق الحسن، وهنا أضاف مع مضر ربيعة، وربيعة ومضر جذمان عظيمان هما قبائل عدنان. قريش من أي البطنين، من أي الجذمين شيخ شلوان؟ أي من أي الجذمين في عدنان؟ نعم، من مضر. قريش وتميم من مضر، وربيعة منهم قيس عيلان، ولهذا لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. ومن مضر بنو حنيفة، فهذان جذمان عظيمان انطوى عليهما قبائل كثيرة. ومضر ما شرفها بالنسبة للقبائل؟ أنها خيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله، حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم، إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، فهم من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وقوله ليس بنبي، لأن الأنبياء يكثر من يشفع فيهم، فقد يحصل في بعض العباد هذه الكرامة من الله له ولمن تطاله ويشفعهم الله فيه. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه: إن تميما من مضر، لحفاوته بالنسب، فإن أبا بكر نسابه، فقال ذلك فأقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في تميم وفي مضر، أن يقبل الله عز وجل شفاعة وليه كرامة له. نعم. إذن الكرامات منها ما تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. نعم. أخبرنا أحمد قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: نادى مناد يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ قيل نعم، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير التابعين بإحسان أويس القرني. قال ثم دخل معهم، لأنه كان في صف علي وأهلي وأهل صفين، فدخل معهم لثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكانوا كثيرين، وكأن هذا والله أعلم قبل اشتهار أمره وخروجه إلى الجزيرة، أو أنه نجا بعدها من أن يلغ في دماء المسلمين، الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى أنه قال نادى مناد يوم صفين أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم، فضرب دابته فدخل فيهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خير التابعين أويس القرني. اللهم ارضى. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أنه قال كان محدث بالكوفة يحدثنا فإذا فرغ قال لهم تفرقوا فيتفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدا يتكلم بكلامه فأحببته ففقدته فقلت لأصحابي هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا أعرفه ذاك أويس القرني. قلت فتعلم منزله؟ قال نعم. قال فانطلقت معه فجعلت أتبعه حتى ضربت حجرته فخرج إلي قال فقلت يا أخي ما حبسك عنا؟ قال العري، وكان أصحابنا يسخرون منه ويؤذونه. قال قلت خذ هذا البرد فالبس. قال لا تفعل فإنهم إذا يؤذوني إذا رأوه علي. قال فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم قالوا من ترون خدع هذا عن برده هذا؟ قال فجاء فوضعه قال أترى؟ قال أسير، فأتيت المجلس فقلت ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه والرجل يعرى مرة ويكتسي مرة. فأخذتهم بلساني أخذا شديدا. قال فقضي أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، فوفد رجل ممن كان يسخر به، فقال عمر رضي الله عنه هل هاهنا أحد من القرنيين؟ قال فجاء ذلك الرجل قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله عز وجل فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فأمروه أن يستغفر لكم. قال فقدم علينا قال قلت من أين؟ قال من اليمن. قال قلت ما اسمك؟ قال أويس. قال فمن تركت؟ قال أما لي. قال أكان بك وضح فدعوت الله فأذهب به عنك؟ قال نعم. قال استغفر لي. قال أو يستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال فاستغفر له. ما يرى نفسه شيء رضي الله عنه، أويس ما رأى نفسه شيء، أي يستغفر مثلي لمثلك؟ ثم أيضا هو من حالة الفقر والقلة، يوم يلقى ما يستره يوم لا يلقى يعرى، وأيضا هو مستضعف عند الناس محل السخرية، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب بلفظ لا يؤبه له، لكن بينه وبين الله الشأن، لو أقسم على الله لا أبره. جاء في الحديث منهم البراء ابن مالك، وهنا جاء منهم أويس القرني. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال فاستغفر له. قال قلت أنت أخي لا تفارقني. قال فانملس مني فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. انملس، خرج بخفية وتلطف، لم أشعر به، ما يبي أن يؤبه له وينتبه له. أي نعم. قال فجعل ذاك الذي كان يسخر به ويحقره يقول ما هو فينا وما نعرفه؟ قال عمر رضي الله عنه بلى إنه رجل كذا وكذا كان يضع شأنه. قال كأنه يضع شأنه. قال فينا يا أمير المؤمنين رجل يقال له أويس نسخر به. قال أدركه ولا أراك تدركه. قال فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله. قال له أويس ما هذا بعادتك؟ فما بدا لك؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كذا وكذا فاستغفر لي يا أويس. قال لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي فيما بعد ولا أن تذكر الذي سمعته من عمر رضي الله عنه إلى أحد. نعم. قال فاشترط عليه الشرطين، ألا تسخر بي يعني ما تمزح علي. السخرية هنا بمعنى المزاح، كان نفسه تضيق عن ذلك رضي الله رحمه الله، ويلحقها من هذا المزاح استهانة. والثانية ألا تخبر أحدا بما أخبر به عمر، يخشى من أن يلتفت الناس إليه ثم يعطب بالعجب والغرور، وهو والله العطب إذا لم يسلم الله العبد منها. نعم. سم نعم، مجرد استجابة الدعاء كرامة فيما استجيب له، فإن دامت دامت هذه الكرامة، دامت هذه الكرامة. ولهذا يكرم الله جل وعلا بهذا عباده المؤمنين ويجيب دعاءهم. أما مجرد الاستجابة ليست بحدها كرامة، لأن الله يجيب دعوة الكافر ودعوة المؤمن. قال وإجابة الله دعوة الكافر من جنس رزق الكافر ومن جنس إنعامه عليه. نعم. قال فاستغفر له. قال أسير فما لبثنا أن فشى أمره بالكوفة. قال أسير فأتيته فدخلت عليه فقلت يا أخي ألا أراك العجب ونحن لا نشعر؟ قال فما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس، وما يجزى كل عبد إلا بعمله. قال ثم انملس منهم فذهب. أخرجه مسلم عن زهير عن أبي النضر. خرج هاربا إلى الثغور، وهذا مبتغى خروجه من اليمن، فإن أمداد اليمن أي الذين يأتون مدا للمجاهدين، وقد خرج قبائل لم يبقى لها ذكر في اليمن، ما أخرجها من هذا المكان إلا الجهاد في سبيل الله. نعم. أخبرنا محمد قال حدثني جدي قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن أبيه عن أسلم العجلي أنه قال حدثني أبو الضحاك الجرمي عن هرم بن حيان العبدي. هرم بن حيان من سادات التابعين، سيد من سادات التابعين، وكان له هذا الموقف في تتبع أويس. نعم. قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أويس القرني أطلبه وأسأل عنه، حتى سقطت عليه جالسا وحده على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه، فعرفته بالنعت الذي نعت لي، فإذا رجل آدم لحيم شديد الأدمة أشعر محلوق الرأس، كث اللحية عليه إزار من صوف ورداء من صوف بغير حذاء، كريه الوجه مهيب المنظر جدا، فسلمت عليه فرد علي ونظر إلي فقلت حياك الله من رجل، ومددت يدي إليه لأصافحه فأبى أن يصافحني، فقال وأنت فحياك الله، فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله، ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي له، إذ رأيت من حاله ما رأيت حتى بكيت وبكى، ثم قال وأنت رحمك الله يا هرم بن حيان وغفر لك كيف أنت يا أخي، من دلك علي؟ قال قلت الله. قال لا إله إلا الله، سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، حين سماني وعرفني. قال لا والله ما رأيته قط ولا رآني. قلت من أين عرفتني وعرفت اسمي واسم أبي؟ والله ما رأيتك قط قبل اليوم. قال نبأني العليم الخبير، عرفت روحي روحك. الله أكبر. تتعارف أرواح المؤمنين وإن لم تتلاقى أجساده، من فضل الله عز وجل ورحمته. نعم. عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك، إن الأرواح لها أنفس كأنفس الأحياء، إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله عز وجل، وإن لم يلتقوا ويتعارفوا ويتكلموا، وإن نأت بهم الديار وتفرقت بهم المنازل. قال قلت حدثني عن رسول الله. هذا أمر ظاهر، وإن نأت بهم الديار والمنازل، قال وإن نأت أيضا بهم الأزمان. كم بيننا وبين الصحابة 1400 وزيادة كان في القلوب من حبهم والشوق لهم وحب الاجتماع بهم والأنس بهم، وحنا بيننا وبينهم الأزمان. هذا في الفارق بين الناس في أزمان مئين من السنين، ومثله نأي الديار والمنازل. يبلغكم عن الإنسان في أقاصي الدنيا يقوم بدين الله، يظهر سنة رسول الله، يذب عنها، يكافح البدع، فيحبه أهل الإيمان ويتمنون اللقاء به والأنس به. هذا من شأن اجتماع الأرواح وأتلافها، حيث أتلفت على دين الله وعلى هذه المحجة النبوية البيضة. نعم. قال: قلت: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك. قال: إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لي معه صحبة، ولكن قد رأيت رجالا قد رأوه، وقد بلغني من حديثه كبعض ما بلغكم، ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي، ولا أحب أن أكون محدثا أو قاصا أو مفتيا في أو قاضيا. كذا عندك قاصا، ويقول: وفي طاء والمستدرك قاضيا. نعم، هذا الأولى. القاص هو الواعظ، يحتمل، لكن واحتمال التصحيف وارد بين قاضي وقاص، بينها ماذا؟ النقطة والياء. نعم. ولا أحب أن أكون محدثا أو قاضيا أو مفتيا، في النفس شغل عن الناس. لا إله إلا الله، منشغل بنفسه عن غيره. إذا ما هو بلاهة ولا سذاجة ولا صفاقة، وإنما انشغال بنفسه عن الناس. وهذا شأن العقلاء والعلماء، بعيوبهم أبخص وبعيوب الناس أستر. شغلهم نقصهم عن ما عند الناس، سبحان الله العظيم. والعكس بالعكس، فمن كان أرفل وأنقص عقلا وأقل إدراكا انشغل بغيره عن نفسه. طيب، لما تقابل قدم هرم بن حيان يده، فأبى أن يصافحه وقال: بيده هكذا. ليه ما صافحه؟ ها هنا أمران: استلحاظ حسن العذر، واستلحاظ ما يعن على الخاطر. أما ما يعن على الخاطر ما هو محل اعتبار، لأنه ينضح بما في الإناء. ما العذر؟ أنه منشغل بشيء يكدر عليه، كأن يكون فيه بلل أو وساخة، ولا يريد أن يكدر على أخيه فأشار بيده. معلوم أن ترك المصاحفة مورث للجفال والوحشة، لكن الكبار لا ينظرون إلى هذه الصغار وعذرون. وهذا شأن كمل المؤمنين، لعل ولعل. نعم. في النفس شغل عن الناس يا هرم بن حيان. قال: قلت: يا أخي اقرأ علي آيات من كتاب الله عز وجل أسمعهن منك، فإني أحبك في الله حبا شديدا، وادع لي بدعوات وأوصني بوصية أحفظها عنك. قال: فقام فأخذ بيدي على شاطئ الفرات، ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم شهق شهقة، ثم بكى مكانه، ثم قال: قال ربي، وأحق القول قول ربي، وأصدق الحديث حديثه، وأحسن الكلام كلامه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، حتى بلغ إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. سبحان الله العظيم، ما كان من 4 آيات من رقة قلبه رضي الله عنه. نعم. ثم شهق شهقة، ثم سكت، فنظرت إليه وأنا أحسبه قد غشي عليه، ثم قال: يا هرم بن حيان، مات أبوك ويوشك أن تموت، ومات أبو حيان، فإما إلى جنة وإما إلى نار، ومات آدم وماتت حواء يا ابن حيان، ومات نوح وإبراهيم خليل الرحمن يا ابن حيان، ومات موسى نجي الرحمن يا ابن حيان، ومات داود خليفة الرحمن يا ابن حيان، ومات محمد صلى الله الله عليه وسلم رسول الرحمن، ومات أبو بكر خليفة المسلمين يا ابن حيان، ومات أخي وصديقي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم قال: وعمراء رحمك الله عمر. وعمر رضي الله عنه يومئذ حي، وذلك في آخر خلافته. قال: قلت: رحمك الله، إن عمر رضي الله عنه لم يمت بعد. قال: بلى، إن ربي قد نعاه إلي، إن كنت تفهم فقد علمت ما قلت، وأنا وأنت في الموتى. نعم، ولهذا خص عمر بالتأوه عليه، حيث بلغه بكرامة الله له أنه مات ولم يبلغ ذلك الناس بعد، ولهذا لما جاء ذكر عمر تأوه عليه وعمره، يتحسر عليه: رحمك الله يا عمر. نعم. وأنا وأنت في الموتى. وقد كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف، ثم قال: هذه وصيتي إياك يا هرم بن حيان، كتاب الله عز وجل وبقايا الصالحين من المؤمنين، نعيت لي نفسي ونفسك. نعم. فعليك عندك وبقايا الصالحين، عندنا ولقاء واللقاء بالصالحين، لأن من بقايا الصالحين من الوصاء بهم حسن الظن بهم ورحمتهم، ومنها زيارتهم والجلوس معهم، فإنها تزيد في الإيمان ورقة القلب والإقبال على الخير، وهذا من التواصي اللي ذكره الله بين المؤمنين. نعم. نعيت لي نفسي ونفسك، فعليك بذكر الموت ولا يفارقن قلبك طرفة عين ما بقيت، وأنذر قومك إذا رجعت إليهم، وانصح لأهل ملتك جميعا، واكدح لنفسك، وإياك وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم، فتدخل النار يوم القيامة يا هرم بن حيان. قال: ثم قال: اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيك وزارني من أجلك، اللهم عرفني وجهه في الجنة وأدخله علي زائرا في دارك دار السلام. الله أكبر. نعم. واحفظه ما دامت الدنيا حيثما كان، وضم عليه ضيعته وأرضه من الدنيا باليسير، وما أعطيته من الدنيا فيسره له، واجعله لما تعطيه من نعمتك من الشاكرين، واجزه عني خير الجزاء. أستودعك الله يا هرم بن حيان، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم قال: لا أراك بعد اليوم رحمك الله، فإني أكره الشهرة والوحدة أحب إلي، لأني شديد الغم كثير الهم ما دمت مع هؤلاء الناس حيا في الدنيا، ولا تسأل عني ولا تطلبني، واعلم أنك مني على بال، وإن لم ترني فاذكرني وادع لي، فإني سأذكرك وأدعو لك إن شاء الله، انطلق هاهنا حتى آخذ أنا هاهنا. قال: فحرصت عليه أن أمشي معه ساعة فأبى علي، ففارقته يبكي وأبكي. قال: فجعلت أنظر في قفاه حتى دخل في بعض السكك، فكم طلبته بعد ذلك وسألت عنه، فما وجدت أحدا يخبرني عنه بشيء، فرحمه الله وغفر له، وما أتت علي من جمعة إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين، أو كما قال: سبحان الذي لا إله إلا هو. في زمانه غريب ونادر، أو في زمان الكمل، شو في زمان نادر؟ سبحان الله العظيم، إن الله اصطفى من عباده صفوة، لا إله إلا الله، وكثير الهم والغم من الدنيا يخاف على نفسه الهلك، خاف مع حث على صحبة الصالحين، وهرب منه خوفا على نفسه أن يعرف. قطعا مثل هذا ما يتزوج ولا يطيق، لأن شغله في نفسه أبعد من شغل الناس في أنفسه، وهذا في حاله غير مستنكر، لكنه في الحال العام لا، أكمل الأحوال أحوال الصحابة حال نبينا عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الزواج له ليس بخير، لكن ذرا ندر، والنادر لا حكم له. الله المستعان. هذه القصص وهذه الأخبار عن مثل هؤلاء ترقق قلب المؤمن، وتقنعه بالدنيا، تزهده فيها وتقبله على الآخرة. فهذا الاكتئاب وهذا الهم ليس من نقص الدنيا أو من خوف فقدها، وإنما هو خوفا أن تضره الدنيا وتحبطه. اللهم اغفر لنا ولهم، أجمعنا بهم في دار الكرامة. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح الذي ينفعنا الله ويرفعنا به في الدنيا والآخرة، والله أعلم. سم ها؟ نعم، علم لدني بالفهم، لا أنه علم لدني بالوحي. والصوفية يجعلون العلم اللدني أبلغ من الوحي، فيكون هذا علم لدني لم يؤته الرسول عن طريق الملك، وإنما قذف الله به بقلبه فصار أعلى، ولهذا الولي عندهم أعلى من النبي وأرفع منزلة، حتى قال قائلهم، وهذه من شطحاتهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لأن الله قال في الخضر: وآتيناه من لدنا علما. والصوفية لا يجعلون الخضر نبيا، لأن هذا حط منه عندهم، بل الخضر عندهم ولي. والصحيح أن الخضر عليه السلام ماذا؟ ها؟ أنه نبي، هذا هو الصحيح. فالعلم اللدني هو ما يقذفه الله في قلب المؤمن، ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في كتاب العلم صحيح البخاري: أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إنما هو كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة من جراب سيفه، قال: أو فهما يؤتيه الله مسلما. وليس العلم اللدني ما ذكروه من الكشوفات والفيوضات والمواجيد والأذواق، والله أعلم. نعم. Stop.